بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المؤمنون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم مع التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية في المجلس 22. أيها الأحبة، في الدرس الماضي توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، أي الإيمان بالقضاء والقدر على وفق ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لأن العلم قسمان، أو علم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، ويشير بالعلم الموجود كما سبق ونبه الشارح رحمه الله وبين العلم الموجود هو علم الشريعة، فإنكاره كفر. قال: وادعاء العلم المفقود، وهو ادعاء معرفة القدر الذي هو سر الله في خلقه. قال: وادعاء العلم المفقود كفر. فادعاء الغيب ومعرفة ما خبأ الله عز وجل في غيبه وأقداره التي لا نعلمها، ادعاء ذلك كفر بالله عز وجل. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، وهو علم الشريعة، وترك طلب العلم المفقود، إلى آخر ما قال رحمه الله من النهي عن الخوض في مسائل القدر التي لا يطلع عليها العباد ولا يستطيعون معرفتها ولا الوصول إليها. ثم قال رحمه الله بعدما شرح ابن أبي العز تلك الجملة، قال رحمه الله الطحاوي، قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. تفضل يا شيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله فيه كل يوم 63 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. نعم، هذا الأثر الذي أورده المؤلف بعدما ذكر قول الله تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا الأثر الذي ذكره رحمه الله لم يثبت مرفوعا، وإنما جاء عن ابن عباس موقوفا وصححه أو حسنه جمع من أهل العلم. وهنا المؤلف رحمه الله يشرح في بيان مرتبة عظيمة من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. ولهذا أورد ما يتصل باللوح والقلم، لأن ما سبق كان متعلقا بمرتبة علم الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن القدر لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وهي: علم الله الشامل بكل شيء، وكتابة الله عز وجل للمقادير، ومشيئته سبحانه وتعالى، وخلقه وإيجاده للمخلوقات. تفضل شيخ أسامة. قال رحمه الله: اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب، وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل القلم أول المخلوقات أو العرش؟ على قولين ذكرهم الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب. نعم، هذه المسألة التي أشار إليها المؤلف سبقت الإشارة إليها عند ذكر المسألة في الحوادث التي لا أول لها. وهنا المؤلف رحمه الله يبين أن أهل العلم اختلفوا في القلم والعرش أيهما أول المخلوقات، وبين أن الصواب أن العرش هو أول المخلوقات، ودلل على ذلك بالحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء، يعني والحال أن عرشه على الماء. فالتقدير جاء بعد خلق العرش، والتقدير مقارن للكتابة بالقلم. وبين رحمه الله أن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أنه جملة واحدة، فإن جعلنا الحديث جملة واحدة بنصب أول والقلم اتفق هذا الحديث مع هذا الحديث الآخر الذي فيه قوله قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وإن جعلت الحديث الثاني وهو أول ما خلق الله القلم جعلته جملتين، فإن قوله أول ما خلق الله القلم أي من هذا العالم المشاهد، فيتفق الحديثان أو فيتفق الحديثان بهاتين الروايتين بالنصب أو بالضم، فكلا الروايتين تم توجيههما التوجيه المناسب الذي يدل على أن القلم هو إما أن يكون أول مخلوقات العالم المشاهد أو هذا العالم الموجود، وأن العرش سابق له، وإما أن يكون أيضا لو لم يكن ذلك وجعلناها على النصب فيكون القلم جاء بعد خلق العرش، لأن القلم مقارن للتقدير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فهذا القلم أول الأقلام أفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي يقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. والقلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم لأقلامهم، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يحييه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. نعم، فهنا رحمه الله أشار إلى تقسيم لما يتعلق بالقلم، وقال إن ثمة تقسيم يجعل القلم على نوعين أو قسمين: القلم الأول وهو أفضل الأقلام وأشرفها، وهو القلم الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء فهذا القلم هو أفضلها وأفضل الأقلام وأجلها إلى آخر ما قال رحمه الله. وأشار إلى أن بعض أهل العلم قال هو الذي أقسم الله به في قوله نون والقلم وما يسطرون، ولكن صحح جمع العلم في تفسير هذه الآية بخصوصها أن المراد بقول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ليس القلم الذي كتبت به مقادير الخلائق، وإنما المقصود به جنس القلم. يقول ابن كثير رحمه الله: إنه جنس القلم الذي يكتب به، كقوله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو اسم أي القلم، فهو قسم منه تعالى وتنبيهه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعاليم الكتابة التي بها تنال العلوم. ولهذا قال وما يسطرون، وقوله وما يسطرون فيه أيضا أقاويل، أي يكتبون أو يعملون، أو أيضا ما جاء عن أبو الضحى في تفسير هذه الآية، فقد جاء فيها قول ابن عباس ومجاهد وقتادة، قال يعني وما يكتبون، وقال أبو الضحى عن ابن عباس وما يسطرون أي وما يعملون. فالمقصود أن هذا التقسيم جعل القلم على نوعين قسمين، القلم الذي به التقدير العام الشامل الذي به كتابة كل شيء، والقلم الآخر، وهنا نقف مع بعض الوقفات مع كلامه، القلم الثاني وهو قلم الوحي، وهو قلم الوحي. وهنا المقصود بالوحي ليس الوحي الذي هو فقط القرآن الكريم أو ما يوحيه الله إلى أنبيائه من الكتب المنزلة، لا، بل المقصود بالوحي ما هو أعم من ذلك. فكل أوامر الله تبارك وتعالى وحي يوحيه الله عز وجل إلى ملائكته فينفذون أوامر الله. وثم قال وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأيضا يكتب به تدبير العالم العلوي والسفلي. ولهذا قال فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها الأمر العالم العلوي والسفلي. وأما قوله وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، فمقصوده إنهم أي الملائكة يكتبون بهذه الأقلام ما يكون فيه الحكم على العالم أو على الخلق، كما أنهم أي الملائكة يأتمرون بأمر الله عز وجل، فمنهم المدبرات والمقسمات وغير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل. قال تعالى والذاريات ذروة فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فكذلك الملائكة يأتمرون بأمر الله عز وجل وينفذون أوامره وأحكامه، ولهذا وصفهم فقال هم الحكام على العالم أي بأمر الله وبوحيه وما يوحيه الله تبارك وتعالى إليهم. وسيأتي بعد قليل للمؤلف رحمه الله أنه يقسم تقسيما آخر باعتبار آخر. نعم تفضل يا شيخ. وقوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن لن يجعله غير كائن لم يقدر عليه، ولو اجتمع كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن يجعله كائن لم يقدر عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني لا يقدرون على تغيير ما قدره الله عز وجل وكتبه، لا يقدر أحد من الخلق على تغيير ما قدره الله وكتبه، لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتغيير تبديل، فكل هذا غير ممكن. فلهذا قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن يعني واقع ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، والعكس كذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله تقدم حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء سراقة بن مالك من جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. يعني أن الخلق سائرون في أفعالهم وأقوالهم وسائر أعمالهم على ما قدره الله تبارك وتعالى في علمه السابق وتقديره السابق سبحانه وتعالى. ولهذا فالمطلوب من العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر بما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. والحديث هذا حديث صحيح، وقد أورد النووي رحمه الله في أربعينه من الأحاديث العظيمة المشتمل على فوائد كثيرة جدا، والمؤلف أورده هنا لما فيه من الدلالة على أن قدر الله عز وجل السابق ماض في العباد، لا يمكنهم تغييره ولا تبديله، ولا يمكن لأحد أن يضر أحد وقد امتنع وقد منع الله مضرته، ولا يمكن لأحد أن ينفع أحد وقد في شيء لم يكسبه الله له، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل على ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة، وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. هنا التقاسيم هذه باعتبارات، يعني ليست متعارضة إنما باعتبارات. فهناك بين أن هناك قلم الذي هو أجل الأقلام أفضلها، وهو القلم الذي كتب به كل شيء، ثم هناك قلم الوحي الذي يجري في يد الملائكة بما يوحيه الله تبارك وتعالى إليهم، وهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى عرج به إلى السماء فسمع صريف الأقلام، أي بما يقضي الله عز وجل من أقضية وأوامر وأحكام، فكل هذا يجري وتكتبه الملائكة بأقلامها وهو قلم الوحي. هذا ذاك تقسيم. ثم هنا ها هنا الآن سيشير المؤلف إلى تقسيم آخر. تفضل. قال رحمه الله: القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح. هذا متوافق مع التقسيم الأول. ذكر هنا أول الأقلام اللي هو القلم العام الشامل الذي قدر الله به مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. والثاني القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذا آيات تدل على أن الله عز وجل قدر ما لبني آدم وأرزقهم وأجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. وفيه الأحاديث أن الله عز وجل أخرج من صلب آدم ومن ظهره ذريته كالذر، فبين أن هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار وغير ذلك. نعم. شهر المقصود بالقلم الكتابة هنا، هو مرتبط، هو القلم الذي تتم به الكتابة، القلم الذي تتم به الكتابة. وهنا كل الحديث دائر على مرتبة الكتابة. من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم، علم الله الشامل بكل شيء، ثم كتابة الله لذلك. وما هي أداة الكتابة؟ القلم. أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. تفضل. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم. حديث ابن مسعود قال: حدثنا الصادق والمصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، إلى أن قال ثم بعد أن يتتام 120 قال ثم يأتي ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هنا تفضل. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة، كقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات. وفي الحديث الآخر: رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، قال تعالى:

كما أشرنا إلى أن من اتقى الله عز وجل وقاه وكفاه وآواه وجعله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن ليس معنى تقوى الله أن الإنسان يجلس في بيته ولا يبحث عن الرزق، لأنه يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأنا قد اتقيت الله، فحينئذ سيرزقني الله عز وجل وأنا جالس في بيتي من حيث لا أحتسب. هذا لا شك أنه فهم مغلوط للنصوص، وهذا من التواكل ومن ترك الأخذ بالأسباب. فربنا جل وعلا الذي جعل من تمام التقوى القيام على النفس وعلى الأهل والعيال والسعي بالاكتساب، قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فليس من التقوى أن يقعد الإنسان في بيته بحجة أن من يتق الله سيرزقه الله من حيث لا يحتسب، هذا من ترك العمل بالأسباب ومن التواكل. وهذا شأن الظلال من أرباب التصوف أو البدع الذين يتركون العمل، يتركون الأخذ بالأسباب بحجة فهمهم المغلوط للنصوص الأخرى. تفضل الشيخ أسامة. قال رحمه الله: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب. ولهذا أورد المسألة هنا أن بعض الناس يقول: إذا كانت كل شيء مقدر إذن لماذا أتعاطى الأسباب؟ يقول: كل شيء بقدر، والرزق بقدر، ولا بد من تحصيل الرزق من السبب الذي هو بقدر أيضا. فالأسباب مقدرة والأرزاق مقدرة والأعمال أيضا كلها مقدرة. فليس قوله إنها بمجرد ما أنها مقدرة سأجلس، من أين لك أنك إذا جلست يأتيك الرزق؟ من أين لك أنك إذا لم تتزوج يأتيك الولد؟ هذا لا يمكن، هذا من المغالطة. نعم، أعد قوله: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه باح ومنه مكروه ومنه حرام. الاكتساب طلب المعيشة، يعني الكسب، السعي لكي يكسب ما يقيم به نفسه وأهله وعياله. نعم، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكات. نعم، ونسأل الله العافية. يعني يجلس يتكل، يقول الشيخ أنه يجلس يتكل ويترك التكسب، ثم إذا به يعطى ما يساق إليه من الصدقات أو ما شابه ذلك من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم، وقد يكون ذلك من مكات أو والي شرطة أو حدا. مكات يعني يأخذون المكس، والمكس هو الإتاوات والجبايات التي تؤخذ بالباطل على الناس بغير وجه حق، سواء عند بيعهم أو شرائهم أو عند مرورهم في نقاط أو سيرهم في الطرقات، فيحجزونهم ويمنعونهم من المرور إلا بدفع أموال. نعم، وهذا منصوص في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. نعم، وهذا كما يعني ذكر أهل التفسير: كل يوم هو في شأن. فربنا سبحانه وتعالى يعز ويذل ويخفض ويرفع ويحيي ويميت ويرزق هذا ويحصل لهذا الشفاء ويحصل لهذا إجابة الدعاء من الكرب وغير ذلك مما يجريه الله سبحانه وتعالى في ملكوته من أفعاله سبحانه وتعالى الجارية على وفق حكمته البالغة والموافقة لما مضى به قدره السابق الذي أيضا علمه الله سبحانه وتعالى في الأزل. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل من قوله رحمه الله: وما أخطأ العبد لم يكن يصيبه، في مجلس قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.